تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ موجود؟ معنا الشيخ محمد. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت معنا على الخط تسأل عن حدود لباس المرأة بين النساء حفظكم الله، وهل هناك حدود معينة؟ من فوق المرفق. كان النساء الصحابة رضي الله عنهن يلبسن في البيوت ثيابا من الكف إلى الكعب. الله. هذا هو ما جرى عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن، ولا شك أن اتباعهم السلف الصالح هو الخير. والمرأة إذا رفعت ثيابها نزع منها الحياء وصارت لا تبالي، مع أن النساء مضرب المثل في الحياء والحشمة